إذا أتيت متأخرا في وقت الصلاة أو وجدت الصفوف متكاملة ولم أجد مكانا في الصف، هل أن أسحب واحدا من الأشخاص أن أصلي إلى آخر الشوع؟ إذا دخل الإنسان الصف متكامل فالأولى لا يسحب أحد، يعني عدم التأخير هذه ليه أو على تقدم أو ارتفاع هذا حديث ضعيف. ولا أن سحب الرجل أو تصره في غير إذنه ثم لو أذن وترافق أو ما لا يفتح فرجة في الصف والصف مأمور بسد الخلفية والخلاصة، فالأولى أنه يصبر على الأولى والأحسن يصبر حتى يجد ما يصف معه أو يتفرد في الصف يتبع الصف يعتني بالصف يعني الفرجة أو يتقدم مع الإمام إذا أمكن يتقدم مع الإمام وعلى يمين الإمام حتى لا يقطع، لأن صار كفلت هذا الصف لا صح. النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة هو من دخل الصف، والله أراد يخلي هذا الصف واحد فأمره يعيد الصف